مقربا إليه نافعا سهلا في ألفاظه ومعانيه آمين عندها. ثالثا مقدمة الشيخ فيصل بن مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: هذا الكتاب هو العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن تيمية الحراني، شيخ الإسلام والمسلمين وقامع أهل البدع والملحدين، ولد سنة 61 و600 وتوفي سنة 28 و700 رحمه الله تعالى انتهى. رابعا مقدمة الشيخ محمد خليل هراس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول، حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. انتهى. خامسا مقدمة تقديرات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الرسالة القيمة العظيمة، وهي المسمات بالعقيدة الواسطية، كتبها المؤلف شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، وهو إمام، وأبوه كذلك، وجده كذلك، كلهم من أئمة العلم والهدى، والمتوفى سنة 28 و700 من الهجرة، وكان مولده سنة 61 و600 للهجرة رحمه الله، فقد عاش 68 عاما. جمع هذه العقيدة وكتبها إلى أهل واسط من جهة العراق، وسميت الواسطية لأنها كتبت لهم، كما قيل الحموية لأنه كتبها لأهل حماة، وقيل الرسالة التذمورية لأنه كتبها إلى أهل تذمر، والتذمورية رسالة عظيمة وهي أوسع من هذه، وهكذا الحموية فيها نقولات كثيرة عن أئمة السلف رحمهم الله. وأما هذه العقيدة الواسطية فهي مختصرة مفيدة جامعة لا أعلم لها نظيرا فيما ألفه الناس، لاختصارها وجمعها لعقيدة السلف الصالح بعبارات واضحة وأساليب حسنة رحمه الله انتهى. سادسا مقدمة الشيخ محمد العثيمين. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه مذكرة للمهم من مقرر سنة الثانية الثانوية في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، نسأل الله أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه جواد كريم. شيخ الإسلام ابن تيمية هو العالم العلامة الشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ولد في حضان في العاشر من ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة، ثم تحولت عائلته إلى دمشق فكانت موطن إقامته، وقد كان رحمه الله عالما كبيرا وعلما منيرا ومجاهدا شهيرا، جاهدا في الله بعقله وفكره وعلمه وجسمه، وكان قويا الحجة لا يصمد أحد لمحاجته، ولا تأخذه في الله لومة لائم إذا بر له الحق أن يقول به، ومن ثم حصلت له محن من ذوي السلطان والجاه، فحبس مرارا وتوفي محبوسا في قلعة دمشق في 20 من شوال لعام 28 و700 للهجرة. العقيدة الواسطية كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته، وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر،